طيب بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. ركز معايا، عايزين ناخد موضوع بسيط صغير. سؤال هسأله لك، نركز مع بعض، عايزين نفتح حوار ومناقشة مع بعض. ايه اللي بيخليك زعلان؟ ايه اللي بيخليك زعلان؟ يعني ايه الاسباب اللي ممكن تخليك زعلان؟ ها؟ واحد بيقولك اللي في دماغي ما يمشيش، حلو. ايه تاني اللي يخليني زعلان؟ ها؟ الخطية، حلو. ان انا اقع في خطية دي يخليني قاعد زعلان ومكتئب. ايه تاني؟ ايه؟ اه ما هي في ساعتها ما بتبقاش حاسس بيها، بعديها بعد بتقع. زعلت حد غالي عليا، حلو. ها حلو قوي، قال لك حاجه وحشه تحصل من حد انا ما كنتش اتوقع انه يعمل فيا كده. ها ناس بتضايقك بتصرفات ما لهاش لازمه، صح؟ زعلت حد من غير قصد، عملت موقف زعلته من غير قصد. طيب سؤال تاني، علاج الزعل ده ايه؟ يعني انا ايه الفايدة الزعل؟ يعني انا زعلت حد دلوقتي او انا عملت خطية او ايا كان السبب، الاسباب اللي احنا قلناها كلنا مع بعض دي خلتني قاعد زعلان ومتضايق. السؤال التاني، ايه فايدة الزعل؟ الزعل ده بيعمل لي ايه؟ ها؟ بيخليك تفكر بالحاجة مرة تانية. ازاي؟ ازاي يعني؟ ما انت فهمني. بتحس بنقص؟ اه بيتضايق، بيحس بنقص لما بيقعد متضايق، بيبقى حاسس انه متضايق من حاجه. ايه بتحط ايه على حساب؟ معلش، تعامل جديد. يعني انت ناس بتضايقك فانت بتقعد متضايق، فبناء عليها بتحط حدود في المعاملات مع الناس دي، صح؟ ايه تاني؟ نتجاوب. بضطر ان انا اعمل حاجات وحشه. يعني انت عشان متضايق بتضطر ان انت تعمل حاجات وحشه؟ طيب ماشي. ها في حاجه تانية لما الواحد بيبقى متضايق بيعملها؟ ممكن ينام كتير. ينام؟ لا، ركز في معلومه او ركز في حاجه. اللي بينام كتير ده بيبقى متضايق، بيبقى متضايق. اقول لك ازاي، ثاني بس اقول لك، هجيبها لك انا دلوقتي. بيبقى مش لاقي حاجة يعملها، أو بيفكر في حاجة شغلة باله، فمن كتر التفكير بيريح دماغه ينام. فلو قعد شوية صاحي بيقعد يفكر في الحاجة دي تاني، فتلاقيه كل ودخل نام، أو كل وخرج عشان خاطر ما يقعدش في البيت مع نفسه، عشان ما يفكرش، عشان ما يتضايقش. طيب احنا متفقين على الحكاية دي، الكلام اللي انت قلته حكاية النوم، صح؟ متفقين عليها؟ هو ده اللي بيحصل لنا بالظبط، هي دي الأسباب اللي بتحصل معنا. طب سؤال تاني معلش، هل الأسباب دي كافية إن هي تخرجنا من حالة الحزن اللي احنا عايشين فيها؟ شكلية زي مسكن أنا باخده، ولا إيه رأيكم؟ طيب هتكلم معاكم في كم نقطة سريعة كده. ايه اللي بيزعلنا؟ انا هقول لكم من وجهه نظري، ايه اللي بيزعلنا؟ ان احنا ممكن ما نبقاش واثقين في الناس اللي حوالينا. اللي يزعلنا ان ممكن ابقى مقلق من حب الناس القريبين مني، ممكن اخاف، او من اي موقف يحصل من غير قصد ممكن اخاف اقول ايه ده ما بيحبنيش، اقعد متضايق. اللي بيزعلنا ان انا ممكن زي ما انتوا قلتوا ابقى طالع من اعتراف واخد قرار ان انا مش هقع في خطيه، وممكن بعديها بنص ساعه في الخطيه. ممكن اللي بيزعلنا حاجات كتير، اللي بيزعلنا البيت لما يزعقوا لنا، البيت عندنا لما يقعدوا يزعقوا لنا كل شويه يعدلوا علينا ويحطوا شروط وما تعملش وما تنزلش وما تجيش والكلام ده يزعلنا. انا مش صغير، انتوا ليه بتعملوا معايا كده؟ فاللي بيزعلنا كتير قوي. بس خد بالك من حاجه، أول نقطة حط في دماغك إن أنا لو نمت كتير أو إن أنا قعدت أفكر كتير ده هيدخلني في يأس وإحباط، ده هيدخلني في يأس وإحباط. دي اول نقطه. تاني نقطه ان انا لازم ابتدي من دلوقتي ابني ان انا ابقى متقبل اللي قدامي، اتقبله. يعني صاحبي غلط فيا، صاحبي اللي بيحبني عمل معايا موقف انا ما كنتش اتوقعه منه، طب انا ايه الجرح والضايق؟ طب ما تاخد بالك من حاجه، ما هو انت لازم تسامحه. لو خدتوا بالكوا في المصيف، في المصيف اللي فات الاي دي كان مكتوب عليه ايه؟ زي ما عايز الناس تعاملك انت عاملهم. يعني ايه زي ما عايز الناس تعاملك انت عاملهم؟ طب انا ممكن واحد يجرحني ويضايقني بكلمه، اعامله ازاي كده؟ لا، حط في بالك ان انت لازم تسامحه. لان افتكر كويس قوي ان ربنا، خد بالك من النقطه دي، افتكر كويس قوي ان ربنا على طول بيسامحك. فكر في الكلمه دي، كل ما تبقى قاعد مع نفسك بتفكر ومتضايق من واحد، حط في دماغك طب ما انا ربنا على طول بيسامحني. عمرك في مره ربنا سمح لحد انه يظهر، يعني سمح ان يظهر لك ملاك ولا يظهر لك حاجه يقول لك لا ربنا مش قابل توبتك او مش قابلك؟ حصلت ولا حصلت ولا هتحصل. داود النبي كان دايما يقول لك مراحمك متجدده كل صباح. لو حد ركز في الايه دي لها ايه غريبه قوي، انا عن نفسي ايه بتعجبني، غريبه غريبه ازاي؟ مراحمك متجدده كل صباح، يعني كل يوم الصبح ربنا بيديني فرصه. تخيل انت كده كل يوم الصبح انا صحيت من النوم، صباح الخير صباح الخير، ربنا يبقى فوق، ايوه ها يلا بقى معاك فرصه ما تزعلنيش النهارده، فرصه تبقى ما تزعلنيش وما تضايقنيش، ها فرصه. طب انت بتدي لاصحابك فرصه؟ بتدي للقريبين منك فرصه؟ بتساعدهم؟ طيب انت بتحاول تتواصل مع البيت عندك تشوف هما متضايقين ليه؟ ما خد بالك كله، ركزوا في الكلمه دي، كله حلقه واحده مربوطه ببعض. ازاي؟ انا صاحبي ضايقني وجرحني خلاني متضايق، قعدت افكر، من كتر ما بفكر تعبت من التفكير ابتديت انام، انام كتير. البيت ابتدى يلاحظ ان انا بنام كتير، بيتضايق من النوم كتير، تعالى تقول نايم نايم نايم يقعد، يبقى انت ايه مش عايز تقوم، او يوم ما تقوم ممكن ما تاكلش في البيت حتى، او تاكل وتطلع بره تمشي. كله حلقه مربوطه ببعض، وسببها ايه؟ ان انا ما عنديش مقدره اسامح، ان انا ما عنديش مغفره، ما عنديش طاقه اغفر للي قدامي. يبقى ناخد بالنا من النقطه اللي بتزعلنا. طيب ازاي اتغلب على الزعل ده وما ازعلش؟ اتفقنا ما تنامش كتير، ما تفكرش كتير، ما تشغلش بالك، سيب كل حاجه على ربنا. ازاي يعني؟ اللي فكر، كلنا اكيد فكرنا، ما احنا كلنا اتضايقنا وفكرنا. انت واحد فكر اهو، قول لي طلعت بنتيجه؟ طلعت بنتيجه ايه؟ ارهاق على الفاضي. ارهاق على الفاضي، واحد بيقول لك ارهاق على الفاضي، ما طلعتش بنتيجه. لان انت تفكيرك وانت متضايق ما بيطلعش نتيجه خالص، بيبقى معظم التفكير تفكير سلبي. انا عملت انا عملت انا عملت، انا وحش، انا ما فيش فيا، انا ما اعرفش، ما انا استاهل، ما هو صاحبي ده انا لو كنت من الاول ما عملتوش حلو، او كنت عملت حدود ما كانش اتعامل معايا كده وداس عليا، انا ما اعرفش ايه. كله تفكير سلبي لكن ما بديش حلول. يعني بيدخلني في عدم سلام، بيخليني افقد سلام، بيخليني زعلان. ايه الفرق بين اتنين ماشيين مع بعض في الشارع؟ واحد تلاقيه ماشي مبتسم ومش شايل هم حاجه، وواحد تاني ماشي مكتئب وتعبان. في واحد عنده سلام مليان من ربنا، والتاني مهموم شغل باله بكل حاجه، فاكر ان هو بيرتب كل حاجه بنفسه، عايز يرتب كل حاجه بنفسه. يبقى اول حاجه ما تنامش كتير، ما تفكرش كتير عشان اتغلب على الزعل اللي عندي. ما تنامش كتير، ما تفكرش كتير. تالت نقطه احكي مع ربنا كتير، تسهر معاه. لو هتتخانق معاه اتخانق، عارف يعني ايه؟ مركز في الكلمه دي، لو هتتخانق معاه اتخانق معاه، ادخل كده واقفل على نفسك في الاوضه واقعد مع نفسك واتخانق معاه، زعق معاه، صرخ معاه، اتضايق، قول له انا دوست على كرامتي، قول له انا في كرامه، صاحبي لما ضايقني انا وانا صالحته، او انا ما ردتش عليه، انا دوست على كرامتي، انا متضايق ساعدني. قول له انا الخطيه الفلانيه تعبان ساعدني، قول له لكن ما تكتمش جواك. خد بالك وقت ما انت نايم ربنا قاعد مستنيك. ركز في الكلمة دي كويس. وقت ما انت نايم ربنا قاعد مستنيك، مستنيك تتكلم معاه بس تحكي له. صدقني عن تجربة مش شخصية بس، لا تجربة ناس كتيرة قوي، بتحس بفرق، تحس براحة. يعني ممكن المشكلة ما تتحلش بس تلاقي نفسك مبسوط، تلاقي نفسك مطمن مش قلقان. يبقى نعيد الثلاث نقط مع بعض. اول نقطة عشان ما ازعلش، عشان ما اشيلش هم الزعل والدنيا والتفكير، اول نقطة ما نمش كتير، تاني نقطة ما فكرش كتير، تالت نقطة اتكلم مع ربنا كتير. التلات نقط دول انا لما اعملهم هيلغوا عندي التفكير خالص، هيخلوني مش مكتئب، هيخلوني مش زعلان، هيخلي الدنيا عندي يعني عادي. فكر معايا كده في نقطة بواقعية ونفكر مع بعض في النقطة دي بواقعية. انا دلوقتي حد زعلني، حد ضايقني. انا دايما كنت بقولها كده، انا بالنسبة لي ايه الكرامة دي؟ يعني ايه كرامتي؟ لما كنا نيجي نقعد نصالح مثلا اتنين مع بعض يقولك كرامتي، ايه كرامتي دي؟ طب انت بكرة بعده لما هتموت الاتنين انتوا الاتنين هتدفنوا في ارض واحدة، في تراب واحد، في كرامة؟ فين كرامتي بقى؟ كرامتي فين في التراب؟ مفيش كرامة. كرامتي دي من صنع الانسان. عارف يعني ايه كرامتي دي من صنع الانسان؟ يعني ده اختراع بشري، حاجة اسمها كرامتي. لا ازاي كرامتي ما تسمحليش، هو اللي زعلني هو اللي جه صالحني. لا، في مقولة حلوة او حاجة حلوة ممكن نحفظها مع بعض. انت لو زعلان من حد او حد زعلان منك انت اللي روح صالح قبل ما هو يجي يصالحك وياخد الاكليل بتاعك. اتفقنا على النقط اللي احنا قلناها دي عشان نخرج من الزعل. طيب جرب تحس بطعم الغفران. حسيت بيه قبل كده؟ ايه هو الغفران ده؟ ايه الغفران؟ ايه؟ تسامح. ايه الغفران تاني من وجهة نظرك؟ انسى اي حاجة وحشة حصلت من شخص. انسى اي اساءة او اي حاجة وحشة حصلت. حلو قوي. جرب تحس بطعم الغفران. جرب تحس ان واحد يبقى ضايقك وزعلك وجاي يصالحك، ما تموتوش بقى، ما تمرمطوش، ما تطلعش فيه العبر كلها. الراجل جاي يصالحك، ما تقولش تقول ما انت عملت وعملت وفوت لك مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة ايه. لا، زي ما انت بتروح تعترف، ممكن تعترف بالخطيئة الواحدة 50 و100 مرة كل مرة تعترف فيه على مدى حياتك. عمر في مرة ربنا قال لك لا انت عملتها كتير؟ انت زعلتني كتير؟ لا. فين الغفران وفين التسامح؟ ده دوق. هتفرح، صدقني هتفرح. القوي، القوي مش اللي يبقى متعنت وناشف ولا وكرامتي وما سامحكش. القوي اللي يدوس على نفسه ويسامح الناس، ده الانسان اللي يبقى عنده كل حاجه بسيطه، اللي يبقى عادي وسامحك مش زعلان، لان ابويا على طول بيسامحك، ربنا على طول بيسامحنا. يبقى دوق طعم الغفران. يبقى اول نقطة ما تنامش كتير، تاني نقطة ما تفكرش كتير، تالت نقطة كلم ربنا كتير، رابع نقطة دوق طعم الغفران. افرح بالغفران، افرح. مش بعد ما واحد يجي يصالحك وتصالحه تقعد بينك وبين نفسك تقعد تفكر تقول انا ايه اللي خليني صالحته، انا كان ممكن امرمطه شوية وابهدله بالكلام، كان ممكن اطلع الكلام اللي جوايا يديله كلمتين في العرض. لا لا يا حبيبي، افرح، ما تشيلش هم الدنيا. عايزين ناخد بالنا من حاجة. الموضوع النهاردة أنا جه في بالي اسم ليه حلو، اسم عايز أقول لك احسبها صح. احسبها صح في حاجات كتيرة، حاجات كتيرة في حياتنا متشقلبها بس احنا مش بنحسبها صح. عندنا غفران وتسامح ومحبة، احسبها صح واستخدمها. عندنا محبة كبيرة قوي ملاش حدود من ربنا، احسبها صح واستخدمها. كان في قصة حلوة تأمل كده كان قاله في مرة أبونا داود لمعي. التأمل كان بيقول لك إيه؟ كان بيقول لك الدنيا يعني الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده بيفكروا بحاجة. واحد سنه كبير في المطار معاه شنط كتير قوي، جاي راجع من المطار معاه شنط كتير قوي، يروح جاله شاب حلو صغير كده، شاب بقى بصحته كده، قال له سمحت اي خير؟ قال له انا عايز اساعدك، انت الشنط كتير مش هتقدر تشيلها لوحدك، اشيل عنك. راح الراجل واقف كده، تشيل عني؟ انت تشيل؟ ايوه شيل. متاكد انت عايز تشيل؟ شيل عني. اشيل عنك، اديني بس اديني الشنط اشيل معاك يا عم واساعدك. قال له طب حاضر. راح طلع منديله وعطاه، قال له خد شيل شيل. بعدين شويه، يا عم انت بديني شيل. راح طلع علبه المناديل. هو ده بالظبط اللي بيحصل معانا. ربنا بيقول لي اديني وانا اشيل عنك، راح مديله الحاجات التافهه، اديله الحاجات البسيطه، وافضل انا شايل الحاجات التقيله جوايا مكتفاني ومخليها ظهري محني، مش قادر امشي، زعلان مهموم، ممكن لو قعدت مع نفسي فترة أعيط، ممكن أجي عليها وقت أحس إن أنا ماليش هدف. الكلام ده بيمر بينا كلنا. سؤال ممكن أسأله لنفسي، أنا إيه هدفي في الدنيا؟ كل ده بيدخل من أسباب الزعل والاكتئاب والحزن، كل ده بيدخل من كتر التفكير وكتر النوم. تمام؟ طيب خد بالك من حاجة أخيرة بقى، أعيد لك النقط بسرعة وأقول لكم آخر نقطة. أول نقطة عشان خاطر أتغلب على الزعل، ما تنامش كتير. تاني نقطة ما تفكرش كتير. تالت نقطة كلم ربنا كتير. رابع نقطة افرح بالغفران. خامس نقطة ساعد الناس. ساعد الناس يعني إيه ساعد الناس؟ يعني لو شفت واحد مهموم ومتضايق وحزين ومكسول أساعده، ما اقولوش يا عم سيبني في حالنا انا فيها اللي مكفينا. الله يخليك. لما نشيل على بعض بنخف عن بعض. لو انا قدرت اخف عنك وشفت الفرحه في عينيك انا ببقى مبسوط. عشان كده ربنا دايما ربنا قال لنا ايه؟ فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. ابسط مثل لكده موت لعازر مثلا، موت لعازر ابسط مثل. ربنا لما راح بعد كم يوم؟ ها كم يوم؟ كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة أيام. يعني الطبيعي بعد أربعة أيام دي يكون نتن خالص ومات وتعبان. مش هنا دي النقطة، النقطة في إيه بقى؟ النقطة إن ربنا قال لهم تبدوني على القبر، راح القبر هناك. آية تهزك قوي لو أنت ركزت فيها ودققت فيها، الآية اللي بتقول لك وبكى يسوع. ازاي يعني؟ واخد بالك من الآية دي؟ ازاي بكى يسوع؟ يعني ربنا عارف كل حاجة، وعارف ان هو بعد ما عيط بعشر دقايق او بربع ساعة كتير قوي ان هو هيقومه من الموت ويحصل فرح كبير قوي في البيت. طب ايه سبب ان انت تعيط يا رب؟ عيطت ليه؟ ليه تعيط ادام انت هتقومه؟ هنا دي النقطة لما قال لنا فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكيين. شاركوا، شارك لعازر ومرسى في البكاء لما شافهم بيعيطوا، شاركهم في أحزانهم، خفف عنهم. ما تستهونش بمشاعر اللي قدامك لما يبقى حزين أو تعبان. شاركوا ولو بكلمة حلوة، شاركوا ولو بتطبطب على كتفه، شاركوا ولو بتسمعوا بس. مش لازم حل، انت مش ما عندكش حل. احنا ممكن سنك قريب من بعضك، فما يبقاش عندك الحل اللي تقدر تديهوله، بس تقدر تشاركه ان انت تسمع له. خفف عن اللي قدامك، شيله عن بعض، انسى نفسك وخفف عن اخوك. ما تفكرش في نفسك، فكر في غيرك. صدقني الخمس نقط دول احنا لو عملناهم انا وعدتكم ان احنا مش هنقع في حزن تاني. وان وقعنا في حزن مش هيسيطر علينا. في نفس اليوم هنخرج من الحزن اللي احنا فيه ده, لان الحزن لو كمل معانا بيدخلنا في اكتئاب. الاكتئاب ده يدخلنا ان احنا نقعد نعمل حاجات كتير وحشة, اعمل حاجات وحشة عشان انسى, انسى اللي مضايقني, احتاج بعد كده اخد ادويه واخد حاجات. دي مرحله متقدمه ومتطوره. فخد بالك النقطه دي وحشه قوي, عايزك من دلوقتي تحسبها صح, احسبها صح وقرب من يسوع, قرب من ربنا, ربنا معانا. احسبها صح, احسبها صح. والوقت ما تبقى زعلان الوقت اللي هتنام فيه, لا قوم اتكلم مع ربنا فيه. الوقت اللي هتقعد تفكر وتشغل بالك وتهري في دماغك وتدين الناس وتبقى متضايق وبتغلي والموضوع يكبر جواك, لا اقعد مع ربنا احكي معاه. حتى لو غلى, لو انت بتغلي من جوه, بس ربنا يهديك, تسهر معاه هيريحك. كل الناس كانت بتعمل كده, كل القديسين, كل الناس الكبار, كل الناس القريبين من ربنا بيعملوا كده. احنا هنا في اجتماعنا بنحاول مسمينه اجتماع القديسين عشان خاطر احنا عايزين نبقى حاجه حلوه. القداسه مش بعيده عن اي حد فينا, بس القداسه دي درجات. يعني نجيب الانبا كراس مثلا, نجيب الانبا مؤار مثلا, نقول له انت كنت تتخيل في يوم ان انت تبقى قديس؟ جيب انبا انطونيوس ابو رهبان, تقول له في يوم انت كنت تتخيل ان انت تبقى اب جميع الرهبان؟ ما تخيلتش ولا هتخيل ولا فكرت, عشان انا بمشي درجه درجه. يبقى اول درجه من درجات القداسه ان ما يخليش حزني يسيطر عليا. حزنك الوحيد اللي مصرح ليه انت تحزن من بعدك عن ربنا. انا متضايق عشان انا بعيد عن ربنا, واخد خطوه واجري. حزنك الوحيد ان انا ما اعترفتش ليا فتره, انا عايز اعترف, انا متضايق عايز اعترف, اروح اعترف. حزنك الوحيد ان انا ما قريتش في الانجيل من زمان, عايز اقرا في الانجيل. ان انا ما صليتش, عايز اصلي. ان انا ما قعدتش قعده حلوه مع ربنا, عايز اقعد. شفت الفرق؟ شفت لما حسبناها صح؟ الاول كنا بنزعل من اصحابنا, بنزعل من اقرب الناس لينا, بنزعل من اللي جرحنا ونبقى واقفين على شعره اللي يجي جنبينا نطلع عينينا من هنا ولده منه. كنا نزعل من الخطيه, نزعل من كل ده. لكن الحزن الصح من بعد عن ربنا, ما بتكلمش معاه كتير. جرب من دلوقتي حس بالعشره بتاع ربنا, حس بالعشره بتاع ربنا. نعيد الخمس نقط مع بعض ونختم على كده. طيب اول حاجه قلناها لما ابقى زعلان جامد, نقولها مع بعض بصوت عالي لو سمحت. اول حاجه لما زعلان جامد, اول حاجه اعمل ايه؟ ما تنامش بصوت عالي لو سمحت. اول حاجه ايه؟ ما نامش كتير. تاني نقطه, تالت نقطه, كلم ربنا كتير. رابع نقطه, افرح بالغفران. خمس نقطه, ساعد الناس. اتفقنا؟ نتمنى ان نحس بالفرحة بجد, ما نشيلش أهم حاجة, ما نشغلش بالنا, لأن ربنا بيهتم بأمورنا. لأن لو جه يوم عليك ولقيت العصافير واقفة عاملة مظاهرة عشان مش لاقية أكل, ساعتها أنت اشغل بالك وفكر, ركز في الكلمة دي كويس. لو جه يوم ولقيت العصافير واقفة على الشجر عاملة مظاهرة عشان مش لاقية تاكل وتشرب, يبقى ساعتها أنت قوم وفكر وابتدي رتب لحياتك, وابتدي اشغل بالك, وابتدي تزمر على ربنا. ربنا مش بينسى حد, ربنا مش نسيك. لو انت جه في مره فكرت في بالك وقلت ربنا ليه نسيني, ربنا ليه تركني, ربنا مش نسيك ولا ربنا تركك. ربنا على طول جنبك, والوقت اللي انت تبقى نايم فيه بيبقى مستنيك تتكلم معك فيه. والمجد لله دائما ابدا امين.